الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المعطي رحمه الله لأنه يفرق بين الصبيان في مضاجعهم إذا بلغوا 10 سنين أو مسألة بعدين نتعرض، بما أن هذا شوية روايات أكثر نتعرض بعد الأرجلة. في لا يدخل بعد على ما زاد الجلوس من ناحية سوى ذاك قاريها أتعرض لكلنا أتعرض إن شاء الله. هذا المسألة التي أفادها الماتن قدس الله نفسه برد في رواية معروفة في أنه يفصل بينهم دو بلغ 10 سنين. صاحب الوسائل حسب عادته رحمه الله من إيراد رواية واحدة في عدة أبواب أورد روايات هذا الباب في 3 أبواب، في أبواب مقدمات النكاح وآدابه الباب 128. بحسب هذه الطبعة التي عندي الجزء 14 صفحة 171. ثم أوردت جملة من هذه الروايات في أبواب النكاح المحرم الباب 29. طبعا في هذا الباب، يعني قبل هذا الباب بالمناسبة، تعرض لمسألة نستجر بالله اللواط ونوم الرجل مع الرجل وهاي الأعمال المحرمة، إلى أن تعرض باب 29 باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع ب10 سنين. وأورد فيها رواية واحدة، يعني لا في هذا الباب الأول الذي ذكرته استوعب الروايات ولا في الباب الثاني استوعب الروايات. هذا عجيب عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هذا غرابة المكان صاحب. يعني مثلا في باب 128 أورد روايتين، في باب 29 من النكاح المحرم أورد رواية من مصدر آخر، رواية واحدة. بحسب هذه الطبعة جزء 14 صفحة 268 و أورد تقريبا الروايات كاملة و جامعة في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد و مناسب مع ذاك الباب انصافا باعتبار الأولاد من جنود أحكام الأولاد. هذا الشيء أنه يفرق في مضاجعهم. فأنا الآن أقرأ من ذاك الباب باعتبار ذاك الباب جامع آن بعد، لأن في ذاك الباب ولو شوية جعل عنوان الباب أوسع من الدائرة، لكن أورد فيه 7 روايات أشمل الأبواب هو ذاك الباب. أقرأ الروايات الواردة وبيان دلالتها وما يناقش فيها. في هذا الباب الحديث الأول لا ربط له ما نحن فيه، مسألة الحجاب لا حاجة إلى المفرد. الحديث الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد سلام الله عليه عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله، تقدم الكلام في مسانيد أهل البيت منها كتاب عبد الله بن ميمون القداح. و شرحنا في محله ان هذا رجل كان من اصحابنا المكيين وهم قليلون بصفه كليه مكيين من رواتنا بل هو يقول للامام الباقر نحن اربعه اشخاص شيعه في مكه كلها فهو من رواتنا المكيين و شيع المكي قليل فكيف الراوي و له كتاب اشهر نسخه لهذا الكتاب نسخه يرويها جعفر بن محمد بن عبيد الله الاشعري القمي في جمله من الموارد في الكافي وغير جعفر بن محمد بن عبد الله خطا مطبعي او من النسخ عبيد الله الاشعري القمي هو تقريبا اشهر من روى هذا الكتاب ليس عندنا اشهر و شهرت نسخه هذا الكتاب في قوم من طريق هذا الرجل جعفر طبعا لم يأتي توثيق صريح واضح ولذا المعروف يتوقفون في حديثه من هذه الجهة من جهة جعفر ولكن نحن طبعا نتوقف من هذا و جهات اخر لا نريد الدخول الان في تفسير ذلك ولكن أصحابنا القميون إنصافا اعتمدوا على هذه النسخة منهم الشيخ الكليني منهم الشيخ الصدوق منهم الشيخ الطوسي أصحابنا أصولا منهم كامل الزيارات في كتاب كامل الزيارات هم يورد روايات عبد الله بن ميمون القداح وقد وثقه الأستاذ سابقا بكتاب كامل الزيارات من أجل هذا الشيء لوروده لكن لا خصوصية من واضح تاريخية باعتبار أن هذا رجل الأشعري اليمني كان يروي الكتاب ونشره في قوم فانتشر بين القوميين هذا بلحاظ المصدر والشيخ الصدوق هم أخذه من هذا الكتاب هذا واضح إلى هذا الحد لا إشكال فيه لا شبهة إلا إنما الكلام في نفس عبد الله بن ميمون تقدم الكلام مرارا لا حاجة لهذا قلنا الظاهر أنه ثقة وثقه النجاشي صراحة قال ثقة يعتمد عليه لا بأس إلا أنه ينبغي أن يعرف في كتب الإسماعيلية بالذات يذكر هذا الرجل بشيء غريب من الحيل والعلاعيب أشياء غريبة تنسب إليه من الكذب على أن يبدو عبد الله بن ميمون القداح في التراث عندنا احتمالا عنوانان مو عنوان واحد أحدهم هذا الرجل المكي الذي نحن نرى أحاديثه في كتبنا و الثانی ظاهرا رمزون لا وجود لکه شخص رمزیون حتی قیل به ان اسماعیل ما کان میته و انما عبدالله ابن میمون هو اسماعیل است عندما چی؟ ان الرجل الذي کان يسمى عبدالله ابن میمون هو اسماعیل ابن امام صادق يجعل نفسه رمزا باد علایت انسان عجیب و غریب في تراث الاسماعیلی و ظاهرا قتله به هذا الرجل بعید و امام فهو في نفسی ثقت ولا بأسه لكن المشكلة أن طريقنا إلى الكتاب بعد في إبهامه باعتبار أن جعفر لم يوثق صراحة إلا أن نسلك تلك الطرق التي شرحناها سابقا لإثبات وثاقة الوثائق منها عدة طرق منها مشتهر عن جملة من الأعلام أن مثل جعفر إذا كان واسط لا ينظر في حاله طريقه مجرد طريقه للكتاب لا ينظر بحاله منها اشتهار الكتاب بين القومين ولو كان راوي واحدا وعلى أن ذكرنا أن الراوي واحد لكن وقع الآن لا يقتصر على الواحد لأن هذا الراوي ذهب إلى الحج وسمع الكتاب طب ليس معنى في السنة الثانية ما حد يذهب إلى الحج في السنة الثالثة ما حد يذهب إلى الحج في السنة الرابعة ما حد يذهب إلى الحج طب يذكر هذا الشيء تدريجيا في السنوات اللي فيما بعد منها من الوجود ما احتملناه نحن وهو أنه بالملازمة من توثيق النجاشي لعبد الله بن ميمون نفهم وثاقة جعفر بالملازمة الذي طريقهم إلى كتابه فإن النجاشي يصرح بأن رجل له كتاب ويصرح بأنه ثقة له كتاب والنجاشي قبل غيره يعلم أن كتابه أهم طريق عن جعفر مثلا انتشار كتابه من جعفر فالنجاشي لما يتكلم عن عبد الله بن ميمون القداح المتوفى مثلا ما في زمن الامام صادق و في زمن الامام الكاظم ليس مراده ترتيب آثار الإدارة على عبد الله، ما حد يصلي خلفه أو يصلي عنده أو ما شابه ذلك. هدف النجاشي الاعتماد على كتابه، وكتابه معروف بأنه من طريق جعفر، معروف كتاب. مثل أنه أحد يسألكم مثلا كتاب الغدير، تقولون كتاب مثلا ينبغي الاعتماد عليه، خب معنى أن هذا الكتاب مطبوع مثلا في إيران، يعني هذه طبعا سليمة، بعد ما هو إشكال بالطبع، وإلا لو كان إشكال لكان يبين ذلك. فبضميمة أن الكتاب مشهور برواية جعفر عنه، جدا هذه النسخة مشهورة، يعني لما يقال بعبارة أخرى، لما يقال كتاب عبد الله بن ميمون يعني نسخة جعفر، ملازمة عرفية بينهما. فإذا قال النجاشي له كتاب ثقة، يعني يؤخذ من كتابه، معناها معنى ثقة يعني يؤخذ من كتابه، خب لازم الأخذ من كتابه أن يعتمد على هذه النسخة. صحيح، كتابه صحيح، هو ثقة، أما شنو الطريق ولا كل تلتزمون، يعني كل إنسان ثقة له كتاب. إذا كان ثقة وله كتاب وله طريق واحد مشهور جدا به، بحيث أنه تقريبا ينتهي فيه، بل على الشهرة مثل كتاب السكوني، قلنا يعتمد على النوفل، لكن ذاك الإشكال آخر مو من جد سكون نفسه. فلذا قلنا إذا فرضنا اعتمدنا على عبارة الشيخ، أنت سابقا كنت أقول دائما وكرارا بأنه إذا اعتمدنا على توثيق الشيخ لكتاب السكوني نعتمد على النوفلي فيما يرويه من السكوني فقط لا مطلقا. فنتيجة هذا الوجه لا نعتمد على جعفر مطلقا، جعفر ابن محمد بن عبد الله، جعفر الأشعري، إذا فرضنا يروي رواية أخرى لا نعتمد عليه. لازم هذه الطريقة مو توثيق جعفر، اعتماد على هذا الشيء الذي رواه جعفر، مثل إسماعيل براء بالنسبة ليونس، مثل هذا الرجل نوفلي بالنسبة للسكوني، لأن الشيخ لما يقول أصحاب عملوا برواة السكوني وأشخص نسخة النوفلي، ومعنى يعتمد على هذه النسخة، لكن هذا ليس توثيقا مطلقا للنوفلي، فيؤخذ بروايات النوفلي ما كان من رواية للسكوني لا مطلقا. حتى أحد الفضلاء مرة سألني أنه كيف تفرق بلغني هذا الفرق، أنه مثلا يؤخذ بروايات النوفلي إذا يروي عن السكوني، أما إذا يروي عن غيره لا. قلت أن النقطة في ذلك لأن النوفلي ليس له توثيق خاص. نعم الشيخ ادعى عمل الأصحاب بالكتاب السكوني، كتاب السكوني هم من طريق النوفلي، أحسنتم، بس يعتمدوا على النوفلي مطلقا. من ايه؟ هذا من ايه شيخنا؟ نفس اعتماد الشخص يعني برواية اعتمادهم كان على الكتاب، كتاب من روايتي، اما اذا فرضنا هو يروي كتاب اخر مو يعتمد على ذاك الكتاب لم يثبت. صار واضح؟ هذا طريق قلنا يمكن ان يسلك لتصحيح جمله من الطرق. هل هذا الطريق صحيح نطمئن به ام لا؟ يحتاج الى شرح اكثر في اشتهار الكتاب بعد ضم بعض المقدمات، والا انصافا بنفسه قد لا يخلو عن بعض المناقشات. الان اذا تم هذا انما شوي اطلت الكلام فيه، لانه ينفع بالنسبه الى جمله من الوجوه وجمله من الاشخاص وجمله من الروايات اللي قدماء الاصحاب عملوا بها ونحن الان نتوقف من العمل بها. يعني بعباره اخرى، من قبول الاصحاب للكتاب بتعبير النجاشي ثقه له كتابه، يستكشف ان مثل هذه النسخه لا يناقش فيها، ما دام ان اشهر نسخه لكتاب عبد الله بن ميمون القذاف نسخة جعفر الأشعري. إلا إذا فرضنا هذه النسخة المشهورة ليست بصحيحة، شو الفائدة في عبد الله بن ميمون؟ أصلا كتاب النجاشي يعني يعرف النجاشي ليس له كتاب الرجال كما اشتهر على أسناد الناس، يا عبد الرجال النجاشي، النجاشي له كتاب الفهرست مو رجال، ما كتاب النجاشي فهرسته، تعرض لبيان مصنفين، بيان المصنفين من أصحابنا، مو لكل راوي من أصحابنا، لم يكن شأنه كتابة الرجال، شأنه أن فهرس، يفهرس كتب الأصحاب، فلما يوثق الشخص أن يقول هذا الكتاب صالح للاعتماد عليه، هذا معنى ثقته، ليس كتابا رجاليا يتعرض للتضعيف، غرضه هو التعرض لحالة الكتاب، لحال المؤلف، يصلح للاعتماد عليه، لا يصلح للاعتماد عليه، هذا غرض النجاشي قدس الله سره. فإذا قال له كتاب ثقة، يعني نعتمد على كتاب عبد الله، تأملوا كتاب عبد الله هم عند البغدادين وعند القمين بنسخة جعفر. إذا فرضنا بنسخة جعفر معناه أنه يعتمد عليه باعتبار أنه راويه جعفر. ما كان عند النجاشي مناقشة في هذه النسخة إلا كان يقول هذه النسخة لا نعمل، وهي أشهر نسخة لكتاب. سأنا أقول أشهر نسخة على موضوع العتب وغيره، لا يربي إلا واحد أو اثنين لسه ما أذكر له غير جعفر. نعم هنا نقطة أخرى إن شاء الله تعرض. فحينئذ هل يعمل بهذه الرواية أم لا مبني على وثاقة جعفر وقبولنا للرواية؟ وفريق الصدوق رحمه الله مشتمل على نفس جعفر الأشعري، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسند آخر. ثم قال الصدوق وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين. هاي رواية مرسل لم نعثر عليها في غيره. والجملة من الأصحاب جمعوا بينهما بالاستحباب وتأكد الاستحباب، ويظهر لعله من الصدوق رحمه الله بالاستحباب والوجوب. يستحب التفريق بينهم بست سنين ويجب التفريق بعشر سنين، قد يجمع بين الروايتين. ثم إن الشيخ الصدوق روى في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن أستاذ بن الوليد عن الصفار الثقة الجليل عن جعفر بن محمد الأشعري نفس الرجل الذي الآن تكلمنا حوله عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه قال قال رسول الله يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. يبدو في كتاب عبد الله بن ميمون القداح فقرتان كانت موجودة، لا فقرة واحدة، فقرتون في التفریق بین الصبیان بعد ها معبر الصبی مع الصبیه الصبی مع الصبی و فقرتون بین الصبیان و النساء اذا صحه هاده نصفه یفرقو في بین الصبیان و النساء. و من الغریب ان الشیخ الصدوق لم يجمع بین العبارتين، هو غریب، یعنی في کتاب الفقیه اورد قطعتا و في کتاب الخصال اورد قطعتا اخرى، وهذا لا يخلو عن غرابته، انصابا غريب كان ينبغي أن يورد كل فقرتين في مكان واحد على أيه. فمن الفقرتين الفقرتان الموجودة عندنا بلي من كتاب واحد من مثل واحد، وتبين بأنه فرق بين العبارتين. ثم إن الشيخ الكليني برقم ستة روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه وطريق آخر عن عدة من أصحابنا عن سأل عن جعفر بن محمد الأشعري، الكلام هو الكلام. نسخة عبد الله بن ميمون يرويه الكليني بطرق مختلفة، تارة علي بن إبراهيم، تارة عدة من أصحابنا عن سأل عن ابن القداح عن جعفر عن ابن القداح عن أبي عبد الله قال يفرق بين الغلمان. في نسخة الصدوق كان صبيان، كلمة الصبيان والغلمان متقاربة ليس المشكلة في المضاجع بلي غلمان فقط على العبيد عبيد يعني غلام مثلا غلام إن شاء الله. إذا بلغوا عشر سنين انصافا بين المثنين ماكو فرق إلا كلمة الصبيان والغلمان. وأظن قويا ما أن الكلين مشهور بالضبط، أظن قويا أن ما أورده في الخصال أقرب إلى الاعتبار. صبيان غلام يصدر حتى إذا كان عمره 15 سنة كذا يصدر عليه غلام بخلاف الصبي، فما جاء في نسخة الخصال أراه أقرب إلى الاعتبار. تبين أيضا أن الشيخ الكلين ما أورد القطعتين، هذا غريبون، الشيخ الكلين ما أورد فقرة واحدة. فالشيخ الصدوق في كتاب الفقيه فقرة وفي كتاب الخصال فقرة ولم يجمع بينهما، والشيخ الكليني هم أورد فقرة الخصال مو فقرة الفقيه. لا بس الرواية لا بس. ثم إن الشيخ الكليني قدس الله سره روى عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن أبي محمد المدائني عن عائد بن حبيب بياع الحربي، حربي نوع من الثياب اللطيفة كانت تصنع في الهرات، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. سنة غير ثابت في إشكالات أكثر مشكلات. قال عليه السلام يصغر الغلام لسبع سنين. صغار عبارة عن نبت الأسنان الجديدة. ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشر ومنتهى طوله لسنتين وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارة. لا لو شيخ الكل إن شاء الله بي تفسير في السنوات أورده إسناد هذا الأمر الآن غير تام. هذه الرواية التي سندا غير تامة لكن خب معيد لما ذكر. بغي الكلام في أن السيد الأستاذ أورد على المشهور إشكالين. الإشكال الأول أن المشهور حكم بأنه يفرق بينهم على نحو الاستحباب ما أنه لا مانع من الالتزام بالوجوب. أي مانع في ذلك؟ ومن جهة أخرى أن الأصحاب حكموا بالتفريغ مطلقا ما أنه بإمكاننا أن نقول بل هو الظاهر أن التفريغ يكون بلحاظ التعري والتجرد لا مطلقا. قال قدس الله سره هناك روايات في أنه إذا وجد رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة في تحت لحاف الواحد يعذران ويعذبان. عده روايات موجوده و في تلك الروايات التغيير به التعري. مثلا ليس لامرأة ان تبيت في لحاف واحد الا ان يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيت عن ذلك. وفي رواية معتبرة عن أبي عبيدة قال المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مئة جلدة. طبعا السيد كاتب التعزير تعزير في بعض الروايات موجود لكن هنا موجود لا مئة جلدة يعني حد الزنا. هذا بالنسبة إلى المرأتين. بالنسبة إلى الرجلين جملة من الروايات موجود. أنا أبي جعفر كان يقول إذا وجد كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مئة جلدة كل واحد منهما. وفي رواية بلي إذا لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير. هذا في كتاب الخصال في حديث الأربعمائة اللي سابقا السيد الأستاذ كان يراه صحيحا. وفي رواة المرسلة لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. فأفاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن المحرم نوم الرجل مع الرجل مجردين في لحاف واحد و اما اذا فرضنا في لحاف واحد بلا تجرد يعني كلون مع زیاد. قال قدس الله سره السیرت القطعیتو دلت على جواز ذلك خصوصا سابقا مثلا اذا فرضنا الغطاء قلیلون اللحاف قلیلون فتحت لحاف واحد تحت الغطاء واحد ينام عده اشخاص لكن كل واحد مع زیاد فلا حرمت فيه ولا تعذير فيه. هذا بالنسبة إلى حكم الرجل وكذلك المرأة مع المرأة. ثم قال بقرينة ذلك الحكم هذا الحكم فيما نحن فيه كذلك المراد نوم الصبي التفرق بين الصبيان مجردين وأما دبرنا صبية ومع اللباس ناموا في مضاجع مشتركة لا محذور فيه. الكبار إذا ناموا في مضجع مشترك لا كبار لا إشكال فيه فكيف بالصغار؟ فلذا التزم قدس الله سره بأنه هذا الحكم يكون في صورة التعري والتجرد. هذا من جهة ومن جهة أخرى قال لماذا لم يلتزم الأصحاب بالوجود؟ يجب الرد عن ذلك حرامه كما في الكبار حرامه و یجب عدم و یعنی یجب رد اهم عن ذلك هنا في الصغار هم كذلك اذا بلغ عشر سنين. هذا ملخص ما جاء في التقرير وطبعا في حاشيتي على الأرض هم انعكس هذا الشيء صرح في حاشيتي الجلد على الأرض بأنه هذا الحكم خاص بما إذا كانوا مجردين لا مطلع. هذا طفل باعتبار صغير السن حقل ما عنده خافي التجرع خافي بالدين ولكن اللي كبير السن لا محدود في هذا خاف هذا الذي خاف هذا الذي خاف أنه إذا هو تحت لحاف واحد الإمام يخفي عليه. أعرض بخدمتكم أولا ما أفاد قدس الله نفسه من أن الأصحاب لماذا لم يلتزموا بالوجوب. أولا جملة من الأصحاب التزموا بالوجوب منهم الشيخ الصدوق في الجزء الثالث من كتاب الفقيه جعل عنوان الباب هكذا باب الحد الذي يؤمر الصبيان بالصلاة ويجب أن يفرق بينهم يجب تعبير هكذا يجب أن يفرق بينهم في المضاجع أين عبارته في الفقيه يعطي بأنه يجب ذلك. هذا أولا أنه أصحاب لم يفهموا لأنه لم يتفتنوا لكلمات القدماء بدقة. ثانيا السيد الأستاذ قدس الله نفسه ما أنه كان أمر صريح ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية المباركة قال ليستأذنكم من كان ظاهرا في الوجوب لكن رفع القلم حاكم عليه فيعمل على الاستحباب لأن الصبي غير مكلف. خب نسأل من السيد الأستاذ إذا فرضنا أن ظاهر تعديل الوجوب وإذا بلغوا عشر سنين بعد غير مكلفين خب بعشرين مكلف لا يلتزموا بالتكليف يا سيد الأستاذ بقرينة رفع القلم عن الصبي نحمل على الاستحباب هناك مع أن ظاهر الآية المباركة ليستأذنكم ظاهر في الوجوب بقرينة رفع القلم حمله عن الاستحباب. خب هنا نفس الكلام يرد عليه يقول لا ندري لماذا أن الأصحاب لم يلتزموا بالوجوب. خب لعلهم لم يلتزموا بالوجوب بحديث رفع القلم ظاهر الرواية يفرق بين الصبيان يعني واجبه صحيح لكن بما انهم بلغوا ست سنين ست سنين قطعا البنت والرجل والصبي والصبية كلاهما غير بالغ اذا بلغوا عشر سنين الصبي غير بالغ مثل صبي بالغ لكن الصبي غير بالغ فبالنسبة الى غير البالغ قطعا يحمل على الاستحباب على مسلكه قدس الله جوابنا في السيدة الموجه الى الصبي معنى الى الرجل ليستأذنكم ليستأذنكم يعني هم ليستأذنكم ظاهر في الوجوب ما ذلك الوجوب للأطفال والكبار بالنسبة للأطفال كذلك يعني الكبير يأتي بعمل هو في حتى الصبي مو حرام لا هنا باعتبار حتى إلى فرض مجردين غاية أن يكون مكتوبا في حقه لأن تكليف ما يكون لا طبعا لأن تكليف الكبير فلا تكليف الصغير مثل أمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا فرضنا أن نوم الرجلين المجردين حرام إذا فرضنا زين نوم الصبيين المجردين فوق عشر سنوات هم مثلا ده عشر سنة مو حرام بعد قبل البلوغ على مسلكي قبل البلوغ ليس بحرام. إذا ليس بحرام الوالد يكلف ما هو ليس بحرام مو فلا بد أن يتأملوا في العمل الذي في نفسي مثلا إذا ورد في روايته أنه اسعى لتحصيل مال للزواج هذا اسعى الواجب هو نفس الزواج مستحب هذا لأنه ما وافقنا مع السيد هناك أقول على مسلكي قدس الله نفسه ما تستشكلون بأن الصديق إذا لم يكلف كيف يكلف الكريم هناك في الزنا والواقع ما مكلف الصديق بس التزمت هناك نحن حتى في التزمت بوجود غايته التزمنا بأن الملاك موجود هنا نلتزم أن الملاك موجود ولذا يمكن أن يكون حرام بالنسبة للكبار على مسلكي ما لا محدود فيه على مسلكي جواب نقضي على مسلكي. هذا ثانيا ثالثا أنا أتعجب من السيد قدس الله نفسه مع جلالة شأنه وعظمة شأنه. خب هناك في باب نوم الرجلين تصريح في الرواية بالمجردين في رواية في نوم الرجلين هكذا كان في نوم الرجلين لا ينام الرجلان في لحاف واحد الا ان يغتسلا. صار واضح؟ لا تبيت المرأتان في ثوب واحد الا ان تضطر اليه. ولكن هناك روايات اخر موجوده بانه مجرده، خصوص المجرده. قرأت لكم الروايات ان علي كان اصلا يجري عليهما حد الزنا اذا كان مجردين في ثوب واحد. روايات اخرى موجود، تعزيرا بها موجود. فالدليل هنا روايتان، رواية مطلق النوم و رواية مجردين. خب يغير احدها بالاخر طبيعي، هذا ما في اي مشكلة ما فيه. اما بالنسبة الى تفريق في المضاجع للأطفال اصلا ما موجود تغيير، بخصوصا بقرينة ما ذهب اليه هنا في باب ليستأذنكم اذا حملناها على حكم اخلاقي استحبابي. نلتزم هذا الحكم الاخلاقي مطلقا ثابت، مجرد و غير مجرد. الان تعلمون في البيوت متعارف انه الاطفال اذا صغار في دوشك واحد للكل، في مسجع واحد، ثلاثة اربع ينامو. فاذا كبر وصار 10 سنوات كل واحد له مسجع خاص ينفصل على الاخر، يكون حكما اخلاقيا. اي دليل على ان هذا الحكم الاخلاقي يتقيد بالتجرد في الحكم الكبير؟ لأنه عندنا طائفتان من الروايات، طائفة مطلقة وطائفة بالتجرد. حملت المطلق على التجرد بقرينة بتعبيركم السيرة القطعية على ذلك، بأن الرجل إذا نام مع رجل في قطاع واحد في لحاف واحد وكل لهم ثوبهم لا يعذران، لا يعذران بذلك. تفضلت السيرة القطعية قائمة على ذلك، ما يخالف. إذا فرضنا هذه السيرة القطعية قائمة على هذا الشيء، بأن الرجلين ينامان تحت لحاف واحد وبلا اضطرار كما في هذه النصوص، الاضطرار مستثنى. خب اي محذور في ان يكون الحكم الاخلاقي مطلقا مجردين وغير مجردين؟ يعني باي شاهد الحكم الذي كان في باب الرجلين، تقييد الذي كان في باب الرجلين جرهما الى الاطفال والصبيان؟ انا قرات لكم نصوص الصبيان، يفرق بين الصبي والصبيه وبين الصبيه والصبي وبين النساء والصبيان اذا بلغوا 10 سنين. هاي الناس ما في تغيير بالتجريد، ما في تغيير بأي شيء من ذلك. قرينة أن الحكم في حقهم يكون حكما أخلاقيا باعتبار رفع القلم، نقول من الجملة الأمور المستحبة التفريق بينهم مطلقا، سواء كانوا مجردين أو معلمان، أي محذور في ذلك. يعني بعبارة أخرى من الناحية الفنية إلى الآن لم أفهم كيف جعل تلك الروايات الواردة في الرجال شاهدا للتخصيص في هذه الروايات. نارت مقامان مختلفة، لم أفهم. كل ما جددت النظر في عبارتي قدس الله نفسه لم أفهم الوجه الفني ما هو، هل في هذا في التعبير في الإشعار في الإشعار؟ لابد أن يكون ارتباط بين الحديثين، لكن في باب الرجلين في باب المرأتين، هذا في باب الصبيان. هناك يكون حراما يجدد الحد، هنا ليس حراما لا يجدد قطعا، لا يجدد حتى إذا كان مجردين. فلعله حكم أخلاقي كما فهمه غير واحد وليس واجبا كما فهمه شيخ الصدوق، أنه الصبيان يفرق بينهم إذا بلغوا 10 سنين كحكم أدبي تأديبي استحبابي. أي ربط بين هذا الحكم وذاك الحكم؟ هذا من جهة ثالثة. من جهة رابعة، من المحتمل قويا بل هو الظاهر أنه بالنسبة إلى نوم الرجل مع الرجل فيه روايات في لحافين، في لحاف واحد، ليس المراد أنه مثلا لحاف كبير رجل مع لباسه في جهة ولا رجل مع لباسه في جهة أخرى. مفهوم كنائي واضح جدا، تعجب من الشيخ قدس الله نفسه لم يفهم هذا المفهوم. بل يقولون أن ذاك الشاعر المشهور الخبيث لما قال لحق شخص دع المكارم لا ترحل لبغيتها فقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني تطعم و تلبس الثياب. فشكى إلى عمر بأن هذا رجل قدح ذمني سبني، فإجى الشاعر عمر قال أنت سببت الرجل؟ قال لا، قلت له إنك أنت الطاعم الكاسي وغير هكذا، مو يطعم الطعام ويكسفه، ما في أي قدح، ليس في قدح. ذاك الشخص عمر صدق قال بلي هذا ليس في قدح، لا يعد ذنب. ذاك الشخص قال يا خليل بشروط هذا من أعلى الذنب وأنه لا ذنب، لا تنظر إلى ظاهر التعبير. ف فقال طب أين الطريق لحل العريسة؟ قال حسان ابن ثابت شاعر. شاعر يفهم مراد الشاعر، أجنبي على هذه البغوات. فقال حسان ذاك التعبير الذي لا يناسب أن أذكره، يعني أعلى درجات الذنب ذنب بسيط. على أين المراد لا ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟ المراد بذلك معنى آخر واضح بالمعنى الكنائي، لا أنه رجل نائم مثلا في جهة رجل آخر في جهة واحد يجمعهما لحاف واحد، وهذا مع ثيابه الذي دلت عليه السيرة القطعية. ليس المراد هذا المعنى، لاحظوا في هذه الرواية. سأل بعض أصحابنا أبي عبد الله عليه السلام فقال الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، كلمة مع موجود. قال عليه السلام ذو محرم؟ قال لا. قال من ضرورة؟ قال لا. قال يضربان 30 صوتا. خب ليش ينام مع رجل في لحاف واحد؟ يعني ذو محرم مراده بذو محرم يعني الوالد مع ولد، يعني إذا كان مجرده لا بأس مثلا. مراد حمل هذه الرواية على صورة التجرد. اما الروايات التي في سورة التجرد المراد به معنى آخر، بعيد انه خفي على مثله قدس الله نفسه. المراد بالروايات التي في سورة التجرد مراد هكذا انه اذا فرضنا وجود رجلين مجردين في لحاف واحد نفس التجرد يكفي لإثبات اللواط، يكفي لإجراء الحد. نفس التجرد يعني كان علي اذا وجد امرأة مع امرأة في لحاف واحد ضرب كل واحد منهما 100 جلدة حد الزنا. تأملوا، يعني نفس التجرد يكفي بمجرد انهما وجدتا او وجدا مجردين، هذا شاهد الحال، شاهد الحال يكفي، لا يحتاج الى شهادة ثانوية نستجير بلا بتحقق السحق منهما وأنهما قاما بالمساعدة، مثلا قاما بالمساعدة. شاهد الحال رجلان أو امرأتان مجردتان، إذا صح هذه الرواية وعملنا بهذه الرواية وإلا بلا إشكال إذا كان المراد أنه عمل حرام قطعا حكمه التعذيب مو حتى الزنا، قطعا ما فعله أمير المؤمنين نستجير لا يكون خلاف السنة، لأن التعذير إما يكون بعشرة أصوات كما في جملة من النصوص، وإما يكون حدا إلا صوت كما في جملة من النصوص. على أن الحد كامل في التعذيب لا يضع، هذا متفق عليه من الشيء. كيف النبي في حديث صحيح يقول كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني 100 جلدة كل واحد منهما. وكذلك به هذا الحديث الصحيح، بلي نفس السنة دقيقة السنة، المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحد منهما 100 جلدة. يعني نفس التجرد يكفي، يكفي في الحكم بالسحق نستجير بالله وبتحقق المصاحقة، لا يحتاج. بله خب این بنابراین که در حد لباس هم حد زنا هم باشه، حالا اون اشکال حد چیزیه، سحق هم همینطور، حالا اون حتما خصوص قتل نباشه. و کیف ماکان علاید مثل هذه الروایات اما ان یرد ها الى اهلها الى من طبقت عن قواعد و اما ان نلتزم به ان حکم خاص حکم به امیر المؤمنین سلام الله علیه و الا الروایات التي موجوده الرجل لا ينام مع الرجل او وجود رجل مع الرجل، هذا مراد بذلك انه ظاهرا اعم من ان يكون مجردين او ان يكون مع اللباس. وجود الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد والذي يعذران فيما اذا كان هناك المعيه والمعانقه وما شابه منه، يعني تحق منهم اثم ولا التعذير لا معنى له اصلا، حتی لو كان مع الثياب مو مساله خاصه مجرده. و كيف ما كان الانصاف ان حصول الاثم في اللحاف او بلا لحاف لا يتوقف على التجرد، بلا تجرد لا يحصل الاثم بين رجل ورجل اذا ناموا معا في لحاف واحد او اذا نامت المرأة مع المرأة في لحاف واحد، لا تحتاج الى التجرد. اضافة الى ذلك كله لو قيدنا الحكم هناك ولا نقيد، ما الدليل على تقييد الحكم ونحن فيه؟ ما الدليل على انه في باب تفريق الصبيان في المضاجع باصطلاح نلتزم بما نحن فيه؟ اذا الصحيح ان يقال أنه إذا استفدنا من مجموع الأدلة والشواهد أن الشارع يحاول قطع جذور الفساد في باب الشهوة الجنسية ولو الجذور البعيدة، كما ورد في باب الخمر إن رسول الله لعن في الخمر ساقيها، قارسها، زارعها، آسرها، يعني الخمر مستهجن ومقبوح وقبيح عند الشارع حتى المقدمات البعيدة التي قد لا يتوقف حصول الخمر عليها. خب من يزرع العنب الآن الكرم الآن بعد 3 سنوات لعله يثمر، هذا الثمر إنسان يكون حياً إلى 3 سنوات، يؤخذ هذا الثمر يؤثر يكون باقي إلى أن يجعل خمرا بناء على هذه الرواية، كل هذه المقدمات محرمة، مع أنه قطعا ليس بعرفية، مقدمات جدا بعيدة، يعني عرف لا يرى المقدمية في البين، لا يرى من أن هذا الزرع الذي الآن أنا أزرعه إلى ما بعد 3 سنوات على تعبير أنه يكون حيا لا يكون حيا، يكون موجودا أم لا، أصلا يصير فيما بعد عنب لا يصير فيما بعد قحط يصير وما شابه ذلك. فليس من البعيد أن الشارع إذا أراد تأكيد في مثل ما تقدم سابقا شرعنا هذا الشيء، قبل لا يجامع الرجل أهله هو في البيت صبي يسمع نفسه، يعني صبي مستيقظ، والعبارة تشمل حتى إذا كان عمره سنتين فما هو، لأنه يخاف عليه من الزن استجروا. وبقية الروايات لا يجلس الرجل في مجلس جلس فيه امرأة حتى يبرد المكان غير ذلك من الأحكام. فليس من البعيد أن الشارع حاول قطع جذور مادة الفساد الشهري من بداياته، ليس من البعيد لحينئذ. ولذا مثل هذا الحكم بالنسبة إلى نفس الصبيان يكون فيسا حكما استحبابيا، وأما بالنسبة إلى الوالد يكون حكما وجوبيا لا محدود فيه، مثل ما فهمه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. من جملة الأمور التي يقوم الوالد بتربية الأولاد هذه الجهة، أنه إذا بلغوا إلى 10 سنين يعني ما التزم به الشيخ الصدوق في ظاهر الفقيه لا محذور فيه، مشكلتنا مشكلة أصولية بأن الصبي لا تكليف له، إذا لا تكليف له فكيف يكون الوالد مكلفا؟ أي محذور؟ جوابه أن الصبي بعض النوبات صحيح لا تكليف له، لكن ميلاد يكون موجودا لأهمية الشيء، خطاب لا يوجد لقصره لكن ميلاد موجود، نتيجة وجود الملاك يوجه خطاب إلى من ليس فيه قصورون. ولذا في باب الاستئذان هكذا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا منكم الحلم، وأما غير هذه حالات الثلاث فلا جناح عليكم ولا جناح عليهم. تأملوا خوطب المكلفون أيضا باعتبار أن الملاك تام، فنلتزم أن الملاك في هذا الباب تام. الشارع لا يريد اطلاع الصبي والصبية من البدايات على المسائل الجنسية وعلى ما يؤدي إلى ذلك، فحاول قطع مادة الفساد. طبعا الخطاب لا يوجه له، لكن الملاك تام يوجه الخطاب إلى البالغ، إلى القاصر لا يوجه، لكن إلى الكامل يوجه الخطاب. فالالتزام بالوجوب كما ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه إنصافا ليس بعيدا، نعم خلاف المشروع بين الأصحاب، ولو بعض الأصحاب لم يصرحوا لا بالوجوب ولا بالاستحباب، منهم الماتن لا يستفاد من الماتن أنه مستحبون أم واجبون، قال يفرق بين الصبيان، لكن التزام بالوجوب ليس فيه محذور. من جملة التكاليف التي توجه إلى الوالدين في تربية الأطفال هذا، كما أن الوالد له تكاليف استحبابية، تحسين اسمه كذا، يزوج وإذا بلغ إلى آخره، له تكاليف واجبة، وهي تفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا. البنت تنفصل عن الصبي، الصبي عن النساء، النساء عن البنات الكبيرة عن الصبي، يفصل بينهم، بل إذا يمكن يجعل غرفة للصبيان غرفة للمنات مثلا، يفصل ما بينهم، وحتى هذه المادة تنقلع، مادة الفساد الشهوي فيما بعد. العلم عند الله سبحانه وتعالى.